ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى عن مجاهد أنه قال: ولا تتبعوا السبل قال البدع والشبهات، رواه ابن جرير وغيره وإسناده صحيح. وهو مكتف في ذكر هذا الأثر جده إمام الدعوة في ذكره إياه في كتاب فضل الإسلام، فإنه ذكر هذا الحديث بعد ذكر هذه الآية. وذكر البدع والشبهات تنويه بفرد من أفراد السبل لا على إرادة حصر السبل فيها، فإن السبل ينتظم فيها كل ما خالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظم ذلك سبل الكفر، فإن سبل الكفر القديمة والحديثة اليهودية والنصرانية أو العلمانية والليبرالية والشيوعية هذه أشد حالا من البدع والشبهات، وهي من جملة السبل المفرقة عن سبيل الله سبحانه وتعالى. لكن ذكر مجاهد رحمه الله تعالى البدع والشبهات جار على جادة السلف في التفسير، فإنهم ربما ذكروا من أفراد العام واحدا لا على إرادة حصر المعنى فيه بل لإعظامه وإجلاله. فالسبل لا تختص بالبدع والشبهات، لكن من أعظم ما يكون من السبل البدع والشبهات، وإنما عظمت البدع والشبهات في التفريق والصد عن سبيل الله لأجل أمرين: أحدهما أنها المروجة الشائعة الزائعة بين المسلمين، أنها المروجة الشائعة الزائعة بين المسلمين، فإن المسلمين لا يرضون بسبيل يدعو إلى الكفر إلا على وجه الندرة، فإن المسلمين لا يرضون بسبيل يدعو إلى الكفر على وجه إلا على وجه الندرة. أما البدع والشبهات فإنها ربما راجت وذاعت بينهم. وثانيها أن البدع والشبهات إلى النفوس أسرع وهي بالقلوب ألصق، أن البدع والشبهات إلى النفوس أسرع وهي بالقلوب ألصق، فعلوق الشبهة والبدعة بالنفس سريع، فكم من شبهة رمى دعاتها شباكها فاختطفوا به من اختطفوا من أهل الإسلام فراجت عليهم تلك البدعة والشبهة وصاروا من أهلها. فهذا مورد تفسير مجاهد للسبل بقوله البدع والشبهات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.